قال الراوي حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه الرجل. هذا القسم من الأنواع أيضا الممنوع من النكاح، وسماه عمر رضي الله تعالى عنه هذا نكاح السر. إذا قضية النكاح السر ما هي؟ هذه الصورة أولا، امرأة تزوجت بوليها ولكن لم يشهد عليه إلا رجل نور رجل امرأة، فقال عمر هذا نكاح السر. ما هو نكاح السر عند عمر؟ هو من لا يستكمل نصاب الشهادة. وما هي الشهادة في النكاح؟ الشهادة في النكاح صفحة من جانبين، وقتها ونوعها وعددها. أما وقتها فالجمهور على أن وقت الإشهاد على النكاح عند العقد، زوجتك ابنتي قبلت وشهد زيد وعمر، هذه الشهادة جاءت متى؟ عند العقد. وهذا رأي الجمهور. عند مالك رحمه الله الشهادة شرط في النكاح لا في صحة العقد ولكن في الدخول. فلو أن الولي زوج الرجل، زوجتك قبلت وليس عندهما أحد قط، ثم بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر أراد الزوج أن يدخل على زوجته، يقول له طيب خلينا نشهد أول. فإذا وقع الإشهاد بعد العقد وقبل الدخول صح عند مالك. إذا يختلفون في وقت الايه؟ الإشهاد. فالجمهور على أن وقت الشهادة متى؟ في صلب العقد. ومالك يقول لا بأس أن تتأخر الشهادة لكن تقع قبل ايه؟ قبل الدخول. أما نوعها فالجمهور يقولون لا دخل للنساء فيما يتعلق بالنساء إلا ما لا يطلع عليه إلا النساء، فالعقد والرجع والصلاة والزنا كل ذلك لا دخل للنساء فيها إلا ما لا يطلع عليه إلا النساء في العيوب تحت الثياب أو الولادة عنده استهلال الصغير إلى غير ذلك، فهذا لا بأس. ويختلفون في العدد المعتبر. إذا النوعية في شهادة النكاح عند الجمهور أنها في الرجال خاصة، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجوز عنده رجلين أو رجل وامرأتان، كما في العقود فإن لم يكون رجل وامرأتان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن الشرع اعتبر المرأتين مدل الرجل أن تظل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، وجعل هذه قضية عامة. ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذا الباب أي باب النسوة وما يسمى بولايتهن نوع توسع، لأنه اعتبر صحة تولية المرأة في القضاء فيما لا يتعلق بالنساء في الحقوق المالية، أما في الحدود وفي النساء لا دخل له النساء. إذن في هذه النقطة نوعية الشهود في النساء الجمهور على أنها في محض الرجال والأحرار، أما الإمام أبو حنيفة فيكتفي برجل وامرأتين، عنصر الرجل موجود ويكمل بالمرأتين. العدد لا يقل عن ايش؟ عن رجلين. اذا وقته الجمهور على انه صلب العقد، وعند مالك يجوز تأخير الإشهاد الى ما قبل الدخول. النوعية الجمهور على انه محض الرجال، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز الرجل والمرأتين العدد أقله رجلان ولو كما يقول بعض العلماء ولو كانوا فاسقين. صرف النظر عن هذه الجزئية ولكن استغاثة الرجال. فنأمر رضي الله تعالى جاء بعقد أو بزواج لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. قال هذا نكاح السر. فهل نكاح السر في هذه الصورة فقط أم لا؟ هنا يبحث العلماء نكاح السر. فبعضهم يقول نكاح السر كما جاء عن بعض السلف وقف بالكوفة في المسجد وقال لو شهد على نكاح من في هذا المسجد وتواصوا على جثمانه فهو نكاح السر. والآخرون يقولون لا. إذا شهد عليه رجلان عدلان أغد عن كونه السر. السر ما كان مكتوما عنده. وإذا أتيته لواحد ما مخلصت في حدود السر. لكن إذا كان الاثنين فردين ثلاثة لم يعد سرا. ولو تواصوا على كتمان. إذا نكاح السر الخالي عن الإعلام. شهد عليه اثنان أو عشرة وتواصوا بكتمانه أو شهد عليه اثنان لم يتواصوا بكتمانه. فقال الغرض في النكاح أو الأصل في النكاح قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا الزواج واضربوا عليه بالغربال نوع من الزواج. إذا الأصل في النكاح إنما هو الإعلان. وفرق ما بين الزنا وبين النكاح الصوت أي الغنى عند الإيش عند النساء أو الطبل أو الإيش الغربال كما جاء ليعلن للجميع. فإذا توافى الشهود على كتمان وشهد الشهود بالجائز لا تعلموا أحد. هل هذا نكاح سر ولا لوجود الشهود ليس نكاح سر؟ فيه الشبه ومعلوم بإجماع لا حد فيه والولد يلحق وكل أحكام النكاح ناشية عليه إذا شهد عليه اثنان توافوا بكتمانه أو لم يتواصوا. إذا لكم في قضية عمر رضي الله تعالى لما جاء عمر بنكاح فيه رجل وامرأة ماذا قال؟ هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت بإسناد الفعل للفاعل أو رواية ولو كنت سوء قدمت أي تقدمني أحد لرجمت. وعلى الرواية الأولى لو كنت تقدمت بالإعلام للناس بأنه لا يصح نكاح إلا لشاهدي عدل وجئتما بهذه الصورة بعد أن كنت أعلم لرجمت. ولكن ما تقدم. إذا الجهالة الصبحة رفعت عنهما الحد. ورواية كان كنت سوء قدمت لو تقدمني احد من السلف او الصديق رضي الله تعالى عنه او رسول صلى الله عليه وسلم واعلم الناس هذا البيان والتفصيل لعملت وحاملتكما بذاك التقدم السابق. ولكن كأن عمر رضي الله تعالى عنه يراعي المصلحة العامة في احتمال الجهالة وعدم انتشار العلم في تلك الجزئية لأنها ليست من الضروريات فيتحتاج فرعية تحتاج إلى إبانة وإلى توزيع اعتذرهما وعذرهما بجهالتهما لعدم تقدمه ببيان ذلك أو لعدم أن يتقدم أحد قبله ممن تولى أمر المسلمين فعذر هذين الشخصين ولم يرجمهما مع انه اعتبره نكاح سر. اذا ما هو نكاح السر؟ اما الصوره التي جاءت لعمر رضي الله تعالى عنه ولو كانت معلنه لان النصاب غير مكتفي. واما ان يكون تواصى عليه الشهود الا تخبروا احد وهذا محل الخلاف. ولكن اذا شهد عليه شاهدان أبكي ذلك أو كتما ذلك تواصيا عليه أو لم يتواصيا عليه فإنه نكاح صحيح لا حد فيه وله أحكام الصحة بكل معانيها. بقي النكاح الذي بهذه الصورة يسهل عليه رجل واحد وامرأة أو رجل وامرأتان، رجل وامرأتان هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، ومراعاة لهذا الخلاف لا حد فيه، رجل وامرأة فقط ماذا يكون الحكم؟ بعدما بين عمر هل يبقى عذر لأحد؟ أصبح فيه تقدم بالبيان ولا لا؟ أصبح فيه تقدم بالبيان ولا نقول إن عمر قال لو كنت فقد نعم قد تقدم هو بنفسه وأعلن هذا بنفسه وانتشر هذا للجميع فلم يبقى عذر لأحد في هذه الصورة. نعم. في ناحية ربما نقف عليها في بعض كتب الجراح ممن يستدلون لعدم الإشهاد بالكلية في النساء بقضية صفية رضي الله تعالى عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية في بعد غزوة خيبر وكانت من ثغر ثم حجبها لما أردفها وراء قال إن كان حجبها أي ألبسها الحجاب تكون من زوجاته وإن لم يكن ألبسها الحجاب فهي مملوكة ليمينه ثم ألبسها الحجاب فعلموا أنها زوجة من زوجاته. والسنة فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها فبعد أن كانت بملك اليمين صارت زوجة. يقولون إن الصحابة لم يعلموا إذا هو لم يشهد إذا النكاح صحيح ويجيبون عن ذلك بأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكن الخصائص لها حدود ولها نصوص تدل على الخصوصية وقضية صفية لا يقاس عليها بأن دخولها في ملك يمينه صلى الله عليه وسلم أمام الجميع وبقسمة السبايا وبقسمة الغنائم ولم يخفى أمر صفية عند رسول الله. والذي حدث ما هو انتقال بضعها أو بإباحتها من ملك يمين إلى إيه؟ إلى زوجة. إذا لا حاجة إلى هذا الإسهاب. إذا لا يقاس على قضية صفية رضي الله تعالى عنها بقية القضايا الأخرى ولا تدعى في ذلك خصوصية لأن صفتها أو قضيتها مستقلة ولا حاجة بعد ذلك. أين وليها أيضا؟ إذا كان يملك الجارية ويقول جعلت عتقة طلاقة وتزوجها لا تحتاج إلى وليها ولا تحتاج إلى رضاها ولا تحتاج إلى طلاق المسلمين لها قضية حكم مستقل. إذا لا حاجة إلى الدخول في تلك التفصيليات وجعلها من الخصائص ونغيب عنها لا حاجة لهذا كله. قضية صفية رضي الله تعالى عنها أصل في مثيلاتها كل من كان له امرأة بملك يمين له أن يحول الإباحة من ملك يمين إلى زوجية وهو الذي يملك ذلك. إذا في قضية الإشهاد وعدم وأنه لا أشهد ليس بضرورة صحة الأمر لا أصل له ولا يعول عليه. وبعد إعلان عمر رضي الله تعالى عنه في رجل وامرأة يقول لو تقدمت أو تقدمت لرجلت هذا نكاح السر لم يبقى لأحد في ذلك عذر والله تعالى أعلم.